نعم يا حبيبي نعم، أنا بين شفايفك نغم. نعم يا حبيبي نعم، أنا بين شفايفك نغم. وأيامي قبلك ندم، وأيامي بعدك عدم. عدم يا حبيبي، نعم يا حبيبي نعم، أنا بين شفايفك ندم. Thank you. تنام في منامي ويا ما ناداني خيالك وحملت شوقي وسلامي وحلفت أخطر ببالك حملت شوقي وسلامي وحلفت أخطر ببالك رمت قلبي في نار غرامة وكان قلبي مالوم مالك رمت قلبي في نار فكرني بغني لك